بدون تمثيل؟ الجواب نعم. والنقد مثلا بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأهل التكويب يقولون: لا نعلم ما المراد بقوله بل يداه. وأهل التأويل يقول معناها النعمة والقدرة. وأهل السنة والجماعة يقول معناها اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاض لنا. اليد مثل جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من صفات الله، لأن الجزء ما يمكن انفصاله عن الكل. وبالنسبة ليد الله وقدم الله وعين الله لا يمكن فيها هذا المعنى. إذن نقول لله يد حقيقية يقوى السماوات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب، كيف يمكن أن نتصور يد بدون مماثلة؟ نقول هذا أمر سهل. ألست تشاهد الآن للجمل يد، وتشاهد للهر يد؟ يعني تشاهد مضمون هذه الجملة؟ الجواب بلى، نشاهد. وهل يلزم من إثبات اليد للجمل أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين؟ لا، لا يلزم، بل نحن نشاهد أنها مختلفة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟ نقول: إذا رأيت شيئا في كتاب الله ظاهره التعارض فهذا إما لقصور في فهمك، وإما لقلة في علمك، وإما لسوء في قصد. كما يحتملات ثلاث، نقول ما في التناقض. لكن أنت إذا ظلمت التناقض فإما لقصور فهمك، يعني أن فهمك ردي قاصر، أو لقصور علمك، يعني هناك علم يبين الجمع بينهما ولكنك لم يبلغ هذا العلم، وإما لسوء في فهمك، نعم في قصدك، وإما لسوء في قصدك. لأن الإنسان إذا كان قصده سيئا قصداً، إذا كان قصده سيئاً فإنه لا يوفق. كيف يكون قصده سيئاً؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض، لا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة وهي الجمع بين الاختلاف. ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرا الى انه يدور يفتش لعل شيئا من الايات يعارض بعضه بعضا تجده والعياذ بالله يشتبه عليه الايات واضحه. واضح يا جماعه؟ طيب، ممكن ان نزيد احتمالا رابعا وهو التقصير في الطلب. التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، لكن اذا اردناه على انه سبب رابع كان جيدا. وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن، فأسباب عدم فهم القرآن أربعة. نعم. طيب، في آيات متعارضة ظاهرا لكنها لا تتعارض الحقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب وسط لكنه مفيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة لأي شيء للاختلاف،